بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم المالكون ومن كل you. كذلك ما وذكر فإن وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون ما لمن يرى أو رجل من فإذا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء وأذنت لربها وإذا الأرض وألقت ما فيها. بسم الله صدق الله.